سبحانه وتعالى في الكافر، وأن هذا يعني يا أيها الكافر يعني ستلقى يعني جزاءك من الله تبارك وتعالى، وتعلم أن الله تبارك وتعالى لم يكن يعني ليكذب أو ليقول قولا لا يحققه، بل الله تبارك وتعالى قادر على إنفاذ وعيده سبحانه وتعالى. فستعلمون كيف نذير، يعني كيف نذير، وأنه نذير حقيقي. ثم قال جل وعلا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ضرب الله تبارك وتعالى مثل بإنفاذ وعيده سبحانه وتعالى في السابقين، قال ولقد كذب الذين من قبلهم، من قبل قريش والعرب، كذبوا رسلهم كقوم نوح وعاد وثمود وقرى لوط وقوم فرعون، كذبوا رسلهم. ولقد كذب الذين من قبلهم من هذه الأمم المتجبرة الكافرة، قال جل وعلا فكيف كان نكير، كيف كان نكيري عليهم، فإن الله أنكر عليهم هذا كفرهم وعاقبهم سبحانه وتعالى وأنزل بهم عقوبته الشديدة في الدنيا. انظر كيف أغرق قوم فرعون ولم يبق منهم أحدا إلا أصحاب السفينة، وكيف أهلك عاد فما أبقى، وكيف أهلك ثمود، وكل هؤلاء تماروا بالنذر كما قال تبارك وتعالى ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، تماروا بها رجعوها أنها هذه كذب مالية بالنذر، بنذر الله تبارك وتعالى. لكن انظر كيف كان يعني إنكار الله تبارك وتعالى شديد. فهذه أمم عاد تؤخذ بريح، قال جل وعلا صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قوي. وهذه ثمود التي بطرت معيشتها وطغت وتجبرت وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، قال جل وعلا فأخذتهم الصيحة، صيحة ملك واحد أخذتهم فلم تبقي منهم أحد. وقال تبارك وتعالى فكانوا كهشيم المحتضر، كالهشيم الذي يحتضر ومكث مدة طويلة فيتهرى ويتكسر. هذه قرى لوط برضو تماروا بالنذر، يقول الله تبارك وتعالى عنهم: ولقد أنذرهم أي لوط بطشتنا، أن الله له بطش وله عقوبة، فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه قال جل وعلا: فطمسنا أعينه فذوقوا عذابي ونذر. ثم إن الله تبارك وتعالى أخذهم أفكهم أفك قراهم على رؤوسه، وأرسل عليهم حاصب وأرسل عليهم مطر خبيث بعد ذلك تبقى آثاره إلى اليوم. فهذه قوم فرعون كذلك الذين عتوا، وكلما جاءتهم آية من الله تبارك وتعالى ردوها وعاندوا وظلوا يعاندون ويعاندون إلى أن أخذهم الله تبارك وتعالى بكليتهم وأغرقهم في اليم. قال: فنبذناهم في اليم، نبذهم الله تبارك، نبذ والإلقاء إهمال، ألقاهم كلهم، أخذهم من الملك إلى يعني جنوده ديال. قال: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، فألقاه الله تبارك وتعالى هناك. فالله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء المكذبين من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه بأسلافهم في الكفر الذين مضوا. قال: ولقد كذب الذين من قبلهم، من قبل هؤلاء المكذبين من هذه الأمة قريش ومن معها من ديت، فكيف كان نكير؟ سؤال يراد به التقرير، حتى يقال: شديد والله، والله لقد كان نكير الله تبارك وتعالى عليهم شديدا، فإنه قد جاءتهم العقوبات الشديدة. ثم قال جل وعلا مبينا آياته في الخلق وقدرته سبحانه وتعالى، قال: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أولم يروا إلى الطير، كل ما ذوات الريش التي تطير في جو السماء فوقهم، يعني فوق رؤوسهم، سخر في جو السماء صافات يعني أجنحتها، والطائر إذا صف جناحه إذا يعني بسطها وفردها في الهواء وانطلق سابحا في الفضاء، وهو لا يخفق بجناحيه وإنما يصفه. ويقبض، يقبض القبض هو أنه يعني تحريك يعني جناحيه يعني رفعا وخفض. قال جل وعلا: ما يمسكهن إلا الرحمن، يعني لا يمسكهن في هذا الطيران في طيرانها إلا الله سبحانه وتعالى. ما قدرة الطير هذا المخلوق يعني الضعيف في نفسه أن تكون له هذه القدرات، إنما يمسكه أعطاه هذه القدرات وأمسكه في جو السماء الله سبحانه وتعالى. ومن عجب أن تجد عصفور صغير لا يتجاوز وزنه أحيانا يعني 200 جرام 200 جرام وينطلق في جو السماء يقطع 10,000 كيلومتر كاملة، يعني في يعني في في في في نفس واحد في رحلة واحدة يعبر البحر الأبيض المتوسط من أوروبا إلى الشاطئ، عبور واحد وهو لا يتوقف، هذا الطائر الصغير. وتجد طيور أصغر منها تسافر من القطب إلى القطب، وطيور أكبر من ذلك تسافر طيرانا وتقطع في الرحلة الواحدة 10,000 كيلومتر 20,000 كيلومتر في الرحلة الواحدة. ما هذا؟ يعني أي غذاء وأي طاقة مخزونة في هذا الطير الصغير حتى يقطع به هذه المسافات الطويلة على هذا النحو؟ وما الذي أقدر هذا الطير كذا على أنه يعني يطير يعني في جو السماء ويندفع يعني فيها على هذا النحو؟ وكيف تسبح يعني هذه الطيور في جو السماء، هذه الطيور التي تصف أجنحتها تصفها فردة إياها بدون أي حركة ثم تنطلق بعد ذلك يعني في جو السماء سابع؟ ما هذه القدرة يعني التي تدفع الطير دون أن يكون في داخلها محرك نفاث يعني يحترق في داخله الهواء ثم يقذف به خارجا فيدفعه للإمام؟ لا، وإنما الطير في حاله على هذا النحو قد صف أجنحته بدون أي حركة في اليد، ثم ينطلق يعني انطلاقته للأحد. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، قال جل وعلا ما يمسكهن إلا الرحمن. ما يمسكهن في جو السماء يعني عن الوقوع، يمسكها عن الوقوع إلا الرحمن سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء. فهذا من رحمته سبحانه وتعالى بهذا المخلوق الضعيف، من رحمته أن الله تبارك وتعالى خلقه وأودع فيه هذه الأسرار، وكذلك أودع فيه هذه القوة التي ينطلق بها هذا الانطلاق ويروح يسافر المسافات الطويلة يعني في طلب رزقه ورزق فراخه، وكتب الله جعل الله فيه رحمة يأخذ من رزقه هذا ويطعم صغاره. فالرحمن هو الرب سبحانه وتعالى، واسم الله تبارك وتعالى الرحمن هنا المناسب للمقام أنه الذي وسعت رحمته كل شيء. فالطير تطير برحمة الله تبارك وتعالى، وما فيها من القوة والنادي إنما هي برحمة الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. إن الله تبارك وتعالى يقول إن الله يعني خلق 100 رحمة أنزل واحدة في العباد منها ما يترحم به الناس، كل التراحم اللي بين المخلوقات من رحمة واحدة من رحمة الله تبارك وتعالى. يقول منها من هذه الرحمة ما ترفع به الفرس رجلها عن ابنها، فهذا الطير تسير وتنطلق هذه برحمة الله تبارك وتعالى. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. إنه الرب الرحمن سبحانه وتعالى بكل شيء بصير مبصر. فهذه الطير من هذه الأشياء التي الله تبارك وتعالى مبصر بها، هو الذي خلقها وهو الذي أقامها وهو الذي أوجد فيها يعني هذه الأسرار وأوجد فيها هذه القوة، هو الذي يمسكها في جو السماء سبحانه وتعالى. هذا فعله وهذا إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. وكل هذا يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة بدأها بقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ثم قال جل وعلا أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. سؤال يراد به الاستهزاء من هؤلاء الكفار الذين يعني تعلقت قلوبهم وعقائدهم بما لا ينفعهم. أمن هذا يعني من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، يعني أروني من هو هذا الذي هو جند لكم يعني جنود مجندة لكم، شرطة حراس لكم، ينصرونكم من دون الرحمن، من دون الرحمن الذي تكفرون به وتسبونه وتشتمونه وتدعون آلهة غيره لكم وتعبدونها وتتركون هذا الرب الرحمن الذي يعني عقوبته وعقابه في الكفار حتم لا بد أن يكون، وعيده حتم سبحانه وتعالى. فالله يقول لهم أروني هؤلاء يعني الجنود الذين يعني تحتمون بهم من الله تبارك وتعالى، الذين جعلتمهم لكم حماية أنهم يحموكم من الرب الرحمن سبحانه وتعالى، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، خالق كل شيء. فالطير إنما تطير برحمته، وكل هذا الوجود إنما هو من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. وهو يتهددكم أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فهذا الرب الذي يتهددكم على هذا النحو، هل أنتم قد جعلتم لكم جنود يحرسونكم منه من غضبه؟ أمن هذا الذي هو جند لكم، سؤال من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. ثم قال جل وعلا إن الكافرون إلا في غرور. هذا الوصف الحقيقي له. إن بالحصر إن الكافرون إلا في غرور، وفي غرور كأنهم في هذا التغرير ظرف له في غرور. والغرور هو أن يعني التعلق بما لا يفيد والأمل والرجاء فيما لا ينفع والظن أن هذا الشيء على هذا النحو وهو ليس على هذا النحو. ومنه نسمى الطفل الصغير غرير لأنه يغر يخدع بالأمر يخدع بالأمر التافه الصغير على أنه كبير. والشيطان هو الغرور لأنه يخدع يعني أولياءه يخدعهم بأن يظهر لهم الأمور على غير حقائقها أنهم على الحق والحال أنهم على الباطل أنهم يزين لهم الشر والباطل. فالكافر إنما يعيش في غرور مغتر بقوته مغتر بآلهته يظن أن هذه نافعته أنه لن يكون هناك بعث ولن يكون هناك نشور فهو ساقط في هذا الغرور. إن الكافرون إلا في غرور. أفهم هذا هذه ولكم إن شاء الله حلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم كذا. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.